الحمد لله الذي لم يزل عليما عظيما عليا جبارا قهارا قادرا قويا رفع سقف السماء بصنعته فاستوى مبنيا وسطح المهاد بقدرته وسقاه كلما عطش ريا وأخرج صنوف النبات فكسى كل نبت زيا قسم الخلائق سعيدا وشقيا وقسم الأرزاق فجعل فقيرا وغنيا والعقل بينهم فجعل منهم زكيا وغبيا ألهم إدريس الاحتيال على جنته فهو يتناول من لذاتها ويلبس حليا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا فهو الذي جاد على أوليائه بإسعاده وبين لهم شرائع الهدى بفضله وإرشاده ورمى المخالفين له بطرده وإبعاده وأجرى البرايا على مشيئته وإراده واطلع على سر العبد وقلبه وفؤاده فقدر صلاحه وقضى عليه بفساده فهو الظاهر الباطن وهو القاهر فوق عباده أحمده على إصداره وإراده حمد معترف له بإنعامه وإرشاده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تجلو قلب قائلها من رين سواده وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المرسل إلى الناس في جميع بلاده صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر حارس الإسلام يوم الردة عن ارتداده وعلى عمر الذي نطق القرآن بمراده وعلى عثمان مشتري سلع السهر بنقد رقاده وعلى علي قامع أعدائه ومهلك أضداده وبعد فاليوم معنا حديثان الأول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال إنك تقدم قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوقى كرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. هذا هو الحديث الأول، حديث بعث معاذ إلى اليمن. طبعا معاذ لما بعث إلى اليمن ذهب فوجد هنالك كان قبله أبو موسى الأشعري، كان أبو موسى بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن أولا، حتى في حديث البخاري ومسلم أنه أتى معاذ أتى فوجد أبو موسى فوجد أبا موسى فقال له ما هذا، وجد عنده رجل مكبل، قال له ما هذا إيه ده، قال هذا رجل كان يهوديا فأسلم ثم راجع دينه دين السوء، ومعاذ فوق ناقته فقال لا أنزل حتى يقتل، قال نعم انزل، قال لا أنزل حتى يقتل، كتاب الله عز وجل، قضاء الله عز وجل، انزل سيقتل، قال لا أنزل حتى يقتل، قضاء الله عز وجل. فما نزل من على دابته حتى قتل هذا اليهودي الذي راجع دينه دين السوء. قل لي بقى ونتشدق بكلام هؤلاء المستشرقين اللي يقول لك يعني ما تسيبوا الناس أحرار، انت ليه بتجبر الناس على الدين؟ وده الحديث الثاني اللي هنجيله بعد حديث أنس، حديث ابن عمر، وهو حديث أبي هريرة وأنس أيضا، رواه الثلاثة. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. كيف ذلك؟ كيف تقولون إن هذه الأحاديث صحيحة؟ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله؟ أليس قد قال الله عز وجل لكم دينكم ولي دين؟ وقال الله عز وجل لا إكراه في الدين. يقول لك النصوص دي بتناقض القرآن، ها؟ دي بتناقض القرآن. إزاي النصوص دي صحيحة عندك؟ زي واحد مش عاجبه الدين فساب الدين وطلع، هو حر؟ لا، هو مش حر. لو حر ده قبل ما يخش الدين. عندنا في الإسلام بنقول له خلي بالك قبل ما تأسلم، في حد اسمه حد الردة. حد اسمه حد يا جماعة؟ حد اسمه حد الردة، عشان لو دخلت في الإسلام وارتدت تاني للدين هتقتل. فشوف حالك بقى قبل ما تخش، وبنقول لك قبل ما تدخل الإسلام شوف حالك. مش لعبة. هي هو ربنا سبحانه وتعالى شرع الحد ده ليه يا جماعة؟ حد يعرف بدون سكر؟ حد يعرف ربنا شرع الحد ده ليه؟ وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم. ما لعبة بقى انت. هم قالوا لبعض كده، أهل الكتاب قالوا لبعض انتوا تأمنوا في أول النهار واحنا أسلمنا لله وأشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، وتعالوا آخر النهار يعملوا ايه؟ اكفر بيه عشان خاطر الناس كلها تعمل ايه؟ تقول لك اه الناس دي دخلت الإسلام وكانت صادقة وكانت نفسها تبقى يعني هو ده الدين الحق، فلما دخلوا الإسلام اكتشفوا ان هو دين باطل فتركوا الإسلام وخرجوا. فالناس كلها تعمل ايه؟ ترجع عن دينها. اقرأ الآية تاني كده بتاعت آل عمران، تقول لك ايه؟ قال طائفة من أهل الكتاب ايه؟ آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار، يعني أول النهار، واكفروا إيه؟ آخره. ليه؟ لعلهم يرجعون، هم المسلمين، لعلهم أن يرجعوا عن دينهم. فأصبح دخولك في الإسلام فتنة لمين؟ لو ارتدت فتنة للمسلمين. فلأ، فرح ربنا مشرع القانون ده، مشرع الحد ده، مفيش حد يخش في الإسلام إلا وإيه؟ لو طلع يقتل. نستتيبه ثلاثة أيام، نستتيبه ثلاثة أيام، استتاب ورجع عن ما في قلبه وعقله خلاص لا يقتل. لو ما استتابش وأنا مصر على الكفر يقتل. خدت بالك؟ مصر على الكفر يقتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى اليمن صلى الله عليه وسلم، قال له إنك تقدم على قوم أهل كتاب. فالمعاملة معاهم مش زي معاملة الجماعة الوثنيين اللي بيعبدوا الأصنام. هو بالك الناس دي ناس على ايه؟ ناس على علم. فلما تيجي تخاطبها كما قال الله عز وجل ايه؟ بالتي هي احسن. ها؟ جادلوا اهل الكتاب بالتي هي ايه؟ اولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن. ليه؟ ناس اهل علم، فالناس بتفهم. مش زي بتوع الاوثان اللي هم هيعندوا جحودا وخلاص، وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. ومع ذلك في بعض اليهود أو أغلب اليهود طبعا كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، لو آمن بي عشرة من اليهود لآمن بي اليهود. ده ما فيش عشرة آمنوا بي من اليهود صلى الله عليه وسلم. إنك تقدم على قوم أهل كتاب. لما تيجي تجادل واحد يا جماعة، والله يا جماعة أنا وجدتها والله وحسستها بنفسي وعشتها، لما تيجي تناقش حد أهل علم وراجل بيفهم بتعرف توصله عن طريق القوانين والنصوص اللي هي تحكمك وتحكم. طب تيجي نمشي مع بعض بقوانين نتفق عليها، لا نعدو عنها ولا نتخطاها ولا نتجاوزها. آه، هتمشي انت وهو على قوانين مظبوطة، هتوصلوا لنقطة معينة انتوا الاتنين. انت معايا؟ هنوصل لنقطة معينة احنا الاتنين. بتجادل واحد جاهل لا فهم له بالنقاش ولا بالقوانين ولا بأي حاجة خالص، هيقعد يحرق معاك في الكلام ساعات وساعات وساعات، وفي الاخر مش هتوصل لحاجة. ليه؟ لانه جاهل مش فاهم اي حاجة خالص. فما تجادل واحد اهل علم افضل. انك تقدم على قوم اهل كتاب، فليكن اول ما تدعوهم اليه عبادة الله عز وجل. فكر جه في دماغي والله حديث رواه الإمام البخاري ومسلم أيضا، على ما أعتقد حديث عدي بن حاتم، كان هو أصلا كان من أهل الكتاب، فكان في بلاد من بلادهم الشام أعتقد، فقالوا له إنكم تقرؤون في كتابكم يا أخت هارون، وبين هارون وبين مريم كذا وكذا من السنين. فازاي يا اخت هارون؟ يعني عايز اقول له انت كتابك فيه حاجات غلط، هم كتابكم فيه ايه؟ في حاجات غلط. بص الكلام، بص الاستدلال بيستدله ناس، يعني ايه ناس عندها فهم فبتقرا الكتاب فبتجادل بالكتاب. فسيدنا عدي بن حاتم راح النبي صلى الله عليه وسلم، على ما اذكر ان هو عدي بن حاتم، على ما اذكر يعني لا ان لم تخني الذكاء، فراح النبي صلى الله عليه وسلم وقال له كلامهم بيقولوا 1 2 3، كانوا نصارى ساعتها مش يهود. قال له بيقولوا إنكم تقولون يا أخت هارون وبين هارون ومريم كذا وكذا من السنين. فراح النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ قال إنهم كانوا يسمون بأسماء الأنبياء والصالحين قبلهم. تفهمت الشبهة وفهمت الرد عليها؟ حد مش وصل له يا جماعة؟ حد مش وصل له الحديث؟ خد بالك النبي قال إيه وهو قال إيه؟ قال له أنت يا أخت هارون، يعني إيه؟ كأن مريم في الكتاب عندنا في سورة مريم أخت السيدة مين؟ أخت سيدنا مين؟ يا أخت هارون. هي فعلا ليها أخ اسمه هارون، بس مش هارون ده اللي هو أخو سيدنا موسى، لأ، لأن بين السيدة مريم وسيدنا موسى وهارون آلاف السنين، ممكن يعدي 1000 سنة 2000 سنة، ممكن تعدي سنين لا يعلمها إلا الله. فهم بيقولوا له إزاي أنت هي أخته وإزاي بينهم وبين بعض يعني ده كلام؟ فراح النبي قال له لأ، أنا يعني دلوقتي اسمي محمد صح؟ اسمي محمد، هو أنا اسمي محمد، هو أنا رسول الله؟ ولا أنا بسمي اسمي، أبويا سمى اسمي على اسم مين؟ على اسم النبي. هما كانوا كده بالظبط. هو أنت اسمك مثلا أحمد، ده اسم النبي صلى الله عليه وسلم. اسمك عمر على اسم الفاروق، هو أنت عمر الفاروق؟ كم واحد من 1400 سنة، كم واحد في السنين دي كلها اسمه عمر؟ ملايين. هما كانوا كده بيسموا الأسماء على أسماء مين؟ الأنبياء والصالحين قبلهم. فكان أخو أم سيدة مريم أصلا كانت امرأة مؤمنة بالله، يعني موحدة على الدين الصحيح، خدت بالك؟ هي اللي دعت ربنا في القرآن. فلما بتخلف بيسمي بأسماء مين؟ الصالحين قبلهم. بص عقلية أهل الكتاب. فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل، عقيدة التوحيد، وهم فاهمين توحيد، وهم فاهمين ان هم المشركين بالله على فكرة، وهم اللي قالوا لن تمسنا النار إلا تبع تمسك النار. ليه؟ لو انت صح النار هتمسك ليه؟ او متأكد ان هو ايه؟ ان هو غلط. قالوا لن تمسنا النار إلا اياما معدودات. فليكن اول ما تدعوهم اليه عبادة الله عز وجل. بعض الصالحين من السلف الصالح قال لم يعد اليهود يقولون عزير ابن الله. نقول له صح الكلام ده، تقريبا قاله الامام البغوي تقريبا، يعني في زمانه ما فيش يهود بتقول عزير ابن الله. طبعا رد العلماء زي ابن حجر قال اي نعم في زماننا ما فيش، خلاص اليهود بطلت العقيده دي، ما عندهاش العقيده دي حاليا، ما فيش عقيده عزير ابن الله. لكن على ايام النبي لما نزل القران كانت اليهود كانت بتقول ايه؟ كانت بتقول عزير ابن الله. قالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، خدت بالك؟ فهو كان بتقول طالما القران نزل وقال وقالت اليهود يبقى اليهود. طب اكبر دليل على كده ايه؟ حد يدلل يا جماعه؟ حد معايا مركز؟ ايه الدليل؟ قول. لا اكبر دليل وقتها ايه؟ الله ينور عليك يا عم الشيخ هاني، الله يفتح عليك يا رب. ان هو القران نزل عليهم ما فيش ولا واحد فيهم انكر ان هو بيقول، يعني كان ممكن يقول انا تعالى نكذب القران يا جماعه، القران ده كذاب، تعالوا نثبت ده للرجل اللي نزل عليه القرآن. تعالى يا عم احنا عمرنا ما قلنا عزير ابن الله، مش كانوا ممكن يقولوا كده ويثبتوا للناس كلها ان القرآن ايه غلط؟ لكن ولا واحد فيهم راح للنبي وقال له ان احنا ما بنقولش كده. دي كانت فرصة بالنسبة لهم ما كانوش بيقولوا، بس ده اكبر دليل على ان هم ايه بيقولوا، ان هم ولا واحد فيهم انكر على النبي صلى الله عليه وسلم. فدي عقيدتهم. فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم. واحدة واحدة بقى، ده اسمه التدريج، اسمه التدريج في الإسلام، إن أنت ما تخشش على الناس بكل حاجة مرة واحدة. سيدة عائشة قالت كده، قالت لو أن الشرع جاء بإتركوا الخمرة مرة واحدة لقال الناس، عائشة اللي بتقول مش أنا، لقال الناس لا ندع الخمر، ولو قال الشرع الناس زروا الزنا مرة واحدة قال الناس لا ندع الزنا. ليه؟ الناس أصعب شيء عليه أنه يترك مألوفا له طوال حياته، حاجة ألف يا جماعة، ألف خد طول حياته بيشرب الخمر كأنه بيشرب مية. فالقرآن ما جاش كده، حتى تبص في تحريم الخمر نزل على مراحل زي الحديث ده بالظبط، نزل على 4 مراحل. خدت بالك ايه المرحلة الاولى؟ المرحلة الاولى آية، لا نفعهما، لا لا لا، آية في سورة النحل، آية في سورة النحل، ومن ثمرات النخيل تتخذون منه سكرا ورزقا. سكرا ده اللي هو الخمر، سكرا ده اللي هو ايه بيسكر، سكرا ورزقا حسنا. نزلت الآية الأولى على الإباحة، إن شرب الخمر مهوش أي حاجة، ده شيء إيه؟ شيء مباح. ومن ثمرات النخيل تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. ثم جاءت الآية اللي بعدها تدريجيا، قل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهم. في تحريم؟ مفيش أي تحريم خالص. تيجي الآية اللي بعدها، يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. حتة بقى أزيد شوية، لو أنت إيه هتشرب بس مش في أوقات الصلاة، يعني تيجي تقرب من الصلاة ما تشربش عشان ما تجيش الصلاة وأنت سكران، حتى تعلم ما تقول. ما أنت ممكن تيجي تدعو الله عز وجل لنفسك فتسب نفسك. وفي حديث كده عندنا في البخاري ومسلم غير منسوخ، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا نعس أحدكم فليرقد، يعني هو بيصلي نعس فليرقد، فلعل أحدكم يذهب فيدعو على نفسه، بدل ما تقول يا رب ارحمني تقول يا رب اجحمني. خدت بالك؟ فهو نزلت الآية الثالثة كده، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكار. فلما قال عمر في الحديث الطويل اللهم أنزل لنا في الخمر جوابا شافيا، أنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. خدت بالك؟ خلاص نزل التحريم. شفت التدريج ده؟ واحدة واحدة واحدة واحدة. التدريج في الإسلام مطلوب يا جماعة، التدريج في الإسلام مطلوب. لو إن في دلوقتي حاجة المفروض نعملها كمسلمين وسنة مهجورة والسنة دي مش لو اتعملت هتعمل بلبلة وهتعمل فساد، لا، واحدة واحدة واحدة واحدة. فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، وهذه هي التي فرضت الوحيدة التي فرضت فوق 7 سماوات. قال فصعدت فإذا ألوان لم أعلمها ولم أدري ما هي، وإذا أنا بسدرة المنتهى غشيها ألوان لا أعلمها، ففرض الله علي 50 صلاة. فنزلت حتى لقيت موسى فقال ما فرض ربك على أمتك؟ قال 50 صلاة. فقال ارجع إلى ربك فإني عالجت الناس قبلك وإن أمتك لا تطيق ذلك. فرجعت إلى ربي فجعلها 40. فرجعت إلى موسى فقال ارجع إلى ربك فإني عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة وإن أمتك لا تطيق ذلك. فرجعت إلى ربي فجعلها 30، ثم رجعت إلى موسى قال أرجع إلى ربك، فما زلت أرجع بين ربي وبين موسى حتى جعلها 5. فرجعت إلى موسى قال ما فرض ربك؟ قال 5. قال أرجع إلى ربك، قلت إني استحييت من ربي. فنادى الله عز وجل إني أمضيت فريضتي على عبادي وخففت عنهم، فهي 5 في العمل و50 في الأجر. دي فريضة الصلاة الوحيدة التي فرضت فوق 7 سماوات، فرض الوحيد في يومهم وليلتهم. فإذا فعلوا ذلك تدريجه، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فرض عليهم زكاة، هو بداية قبل ما نتكلم في الزكاة، هو ليه ما تكلمش غير في الصلاة والزكاة بس؟ هو مش في فرضين تانيين مفروض ان في حاجة اسمها صيام وحج؟ الحديث وقف عند الزكاة ليه؟ والعلماء ليهم أقوال، بعضهم قال لك ان الصوم والزكاة كان لسه ما تشرعوش، والكلام ده ضعيف، لان سيدنا النبي بعث معاذ في أواخر حياته. هو لما بعث معاذ أصلا يا جماعة معاذ ما شافوش تاني، قال يا معاذ لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا، وفعلا ما شافوش. لذلك لما النبي قال له كده والنبي ماسك خطام ناقة معاذ، ومعاذ راكب فوق الناقة وهو ماشي بيها صلى الله عليه وسلم، وبيوصله لغاية لما وصله إلى أسوار المدينة، يعني النبي بيوصله بيودعه ويقول له يا معاذ. طبعا النبي كان بيحب معاذ يا جماعة، يقول لك أنت يعني أحب إنسان في الصحابة إلى قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا أبو بكر الصديق، تمام، يليه في الرجال عمر. وطبعا احنا مش عايزين نقارن بين الأربعة الراشدين وبين أسامة، لأن أسامة كان هو الحب ابن الحب، وكان ليه معزة خاصة عند النبي صلى الله عليه وسلم، من يحدث فيها النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا يجترئ عليه إلا أسامة، محدش يقدر يكلمه غير أسامة في التي سرقت المخزومية. تفضل مولانا. فيعني الحب ابن الحب، هو معاذ قال له كلمة ما قالهاش لحد من الصحابة، قال له يا معاذ والله إني لأحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أقسم له بالله أنه بيحب، فدي يعني شرف. فهو بيوصله، هو بيوصله قال له الكلمتين دول، قال له إيه؟ قال له إيه صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا. فكان بيودعه رحمه الله رضي الله عنه. إن الله فرض، قلنا إحنا، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. آه ليه ما ذكرش الصيام والحج؟ هو بعث معاذ في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن يكون قبل ما النبي يموت بسنة مثلا، يعني معنى كده ان الصور كلها نزلت، القرآن اغلب القرآن نزل، والتوبة نزلت، والمائدة نزلت، والنساء نزلت، واذا جاء نصر الله والفتح نزلت. خدت بالك؟ ايه؟ لا مش ده السبب. الاعذار من الصوم والحج ممكن يكون اعذار. الله ينور عليك، ده قول ثاني يا مولانا كنت اذكره، جزاك الله خير. قالوا ان الصيام لعله يعني ليس بفرضية الصلاة والزكاة، ان ممكن الانسان يفتدي عن الصيام، ممكن تطلع فدية لو إنسانة حائض ومرضع يا جماعة، إنسانة مرضع وحامل يعني بتحمل، خلصت حمل دخلت في رضاعة، خلصت الرضاعة حملت، خلصت الحمل دخلت في رضاعة، وهكذا معها 6-7 عيال، هتقعد كم سنة في الموضوع ده؟ لو هترضع ممكن يضرب 7 دي في 2 ب14 مثلا، تقعد 14 سنة هتصوم إمتى؟ فلذلك القول الراجح في الخمس أقوال إن الحامل والمرضع قضاء الصيام بتاعها إيه؟ نقول لا قضاء عليها كصيام الحامل والمرضع كما قال ابن عباس وابن عمر، ولا يعلم لهما مخالف. الكلام ده أنا قلته في فقه الصيام في رمضان، ابن عمر وابن عباس لا يعلم لهما مخالف، قالوا للمرضع والحامل تطعم عن كل يوم مسكين، ما تصومش، مفيش حاجة اسمها صيام للمرضع والحامل يا جماعة. وده طالما الصحابة أقروا يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ورد عن ابن عباس كده سنة، قال عنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي إيه؟ تطعم لا تقضي لا تصوم، وبعضهم قال لك صيام وقضاء. يا عم ولا صيام وقضاء، ده ابن حزم قال لك ولا عليها صيام ولا قضاء ولا إطعام. طبعا أنا مش برجح قول ابن حزم، ابن حزم قول واحد من الخمس أقوال يعني، مش برجح قول. قال لك بما نكلفها بما لا يكلفها الله عز وجل. المهم ده مش موضوعنا، إن الصيام ممكن الإنسان يطعم، والحج اللي مش مستطيع مش هيروح يحج، ده قول من ضمن الأقوال. ليه ما ذكرش الصيام وليه ما ذكرش الحج؟ لكن القول الأصح والله أعلم، العلماء قالوا إن الشهادة ذكر ثلاث أركان: الشهادة توحيد الله عز وجل هي عقيدة، والصلاة البدني، والزكاة المالي. فأنت كده عندك عقيدة اللي هي بالقلب وبدني ومالي، والصيام والحج داخلين تحت دول في البدني والمالي. إن الصيام الصلاة عبادة بدنية صح؟ والزكاة مالية، مش مالهاش علاقة بالبدن خالص. خلاص الحج عبادة بدنية ومالية الاثنين، وهم موجودين في الصلاة والصيام. والصيام عبادة ايه؟ بدنية، ما هي موجودة في الصلاة. فعشان كده ما ذكرش الصيام وما ذكرش الايه؟ ما ذكرش الحج. كل اللي جاي بدني او مالي. فأخبرهم ان الله فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم. طبعا أنا ما هجي لك في الحديث الجاي ده، حديث ابن عمر، إن سيدنا أبو بكر الصديق قال إيه؟ والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، إن الزكاة حق المال. ما هو سيدنا عمر قال له إيه في الحديث ده اللي جاي؟ قال له كيف تقاتل الناس وقد قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ودمه إلا بحقه. حقه دي بقى سيدنا أبو بكر رد عليه قال له فإن الزكاة حق المال، مش أنت بتقول بحقه والزكاة حق المال. والزكاة قارنة الصلاة يا جماعة، حتى في القرآن كله تلاقي إيه؟ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، دي الاثنين قرناء لبعض. حتى ربنا سبحانه وبحمده لما ذكر في الكتاب يقول لك إيه؟ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. خدت بالك؟ حتى في الكفر والإيمان، ده كفر وإيمان أهو، اشترط برضو الزكاة. قال لك فإن تابوا وأقاموا الصلاة، وما جابش للصيام ولا جاب الحج. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فقالوا والله لأقاتلن من فرق بين لأن المرتدين يا جماعة، المرتدين قالوا ان صاحبك اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم كان بياخذ منا الفديه، مات صاحبك خلاص ما فيش حاجه اسمها زكاه، زكاه اموال ما فيش حاجه اسمها زكاه اموال. فسيدنا ابو بكر تاول، وطبعا العلماء ردوا على الكلام ده، مش وقت كلام فيه يعني. تاول ان هم من انكروا شيء معلوم من الدين بالضروره، ان هو لو انكر يعني، دي قاعده فقهيه على فكره، من انكر شيء معلوم من الدين بالضروره كفر، دي قاعدة فقهية عند العلماء اتفقوا عليه. يعني مثلا واحد قال لك ايه ما فيش حاجة اسمها بر الوالدين ولا عقوق الوالدين، ده كفر، لان ده شيء معلوم من الدين بايه؟ بالضرورة، ده معلوم عند كل الناس. واحد قال لك بقول لك ايه ما فيش حاجة اسمها الزنا حرام، زنا ايه اللي حرام؟ الزنا مش حرام، ده كفر، لان انكر شيء معلوم من الدين بايه؟ بالضرورة. بالضرورة كل الناس عارفة ده، بالضرورة ده يعني العوام والعلماء عارفين ان الزنا حرام. خدت بالك؟ واحد قال لك مفيش حاجه اسمها صيام، مفيش حاجه اسمها حج، لو انكر شعيره واحده من شعائر الاسلام كفر، لو انكرها انكارا كفر. خلاص فسيدنا ابو بكر تاول ان هم انكروا ايه؟ انكروا فرضيه الزكاه، فبناء عليه كفرهم. فبيقاتل مين؟ بيقاتل المرتدين عنده هو كفر، عنده هو ايه؟ كفر. خلاص زي كده الرجل اللي قتله سيدنا خالد بن الوليد كان راجل مسلم، فراح قال له صاحبه، قال له صاحبي اليس صاحبك، راح ضرب راسه. هو ما يقصدش صاحبك ان انا ارتدت عن دين الاسلام، هو كان يقصد يعني النبي، ان هو صاحبك النبي بيتكلم عنه. لا شوف التاويل بتاع سيدنا خالد اولها ايه، طالما انت قلت صاحبك يبقى هو ايه، يبقى مش صاحبك انت، يبقى انت كفرت بالنبي، يبقى تقتل. خدت بال حضرتك؟ أخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. تلاحظ إن في معنى الكلام لو هم من ما وافقوش باللي فات ده ما تخبرهمش، يبقى مش واجب عليهم الزكاة. لأن الحديث بيقول يا جماعة، وركز كده الحديث كويس، بيقول لك إيه؟ لك فإن هم أجابوا لذلك أو أطاعوا لذلك فأخبرهم. الفاء دي بتبقى فاء ترتيب مرتبة على اللي قبلها. يعني حضرتك لهم أطاعوك في الصلاة فأخبرهم إن في زكاة. طب لو ما أطاعوش في الصلاة أروح أقول لهم إن في زكاة؟ لا، ما هي تدريج، ما ينفعش تقول لهم. إذن خدوا من هذا الحديث مسألة فقهية إن هو لا يجب أن نخاطب الكفار بفروع الإسلام. معايا؟ لا يجب علينا أن نخاطب الكفار بفروع إيه؟ الإسلام. يعني ما ينفعش تقول له عم صلي، صلي يا ابني، هو مش موحد، هو مش موحد، هو أصلا ما استجابش لأول حاجة اللي هي إيه؟ عبادة الله وحده، فما ينفعش تأمره بالصلاة. تقول له يا عم تعالى زكي دلوقتي، لما تيجي تكلم واحد يا عم انت طلعت زكاة مالك يا عم؟ الأول في زماننا وممكن يكون مسلم محمد وأحمد، الأول قول له أنت بتصلي ولا لا، قبل ما تقول له هات زكاة مالك قول له أنت بتصلي ولا لا. الصلاة الأول، بعد كده قول له هات الزكاة. تقول له الزكاة وهو ما بيصليش، مش مأمور بيها والله، هو مش مأمور بيها. يصلي الأول، يقول الشهادتين يوحد ربنا، بعد كده يصلي، بعد كده قول له هات الزكاة. يبقى احنا مش مطالبين ان احنا نخاطب الكفار بفروع الاسلام، وان كانوا سيحاسبون عليها بين يدي الله عز وجل. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. طب ده اللي بيتكلموا دول كفار، تاخد بالك؟ هيتحاسبوا على فروع الاسلام فرع هيتحاسبوا عليه، لكن انت تخاطبهم بيه لا، ما تخاطبوش غير لما يأسلم، لكن بين يدي الله هيتحاسب على كل صغير وكبير. سبحان الملك العظيم. فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة. ده لو فعلوا الصلاة أصلا تؤخذ إيه؟ فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم، ففي رواية تؤخذ من أموالهم. قال لك تؤخذ من أموالهم دلالة على إن اللي كان معاه أموال وهو متدين بيها ومش موجودة معاه لا تفرض عليه الزكاة ولا تؤخذ منه زكاة. أنا معايا دلوقتي 1,000,000 جنيه، خلاص واحد طلبها مني سلف اديتها له، أنا دلوقتي مش معايا غير 10,000 جنيه في جيبي، والعشرة آلاف جنيه دول لا ليس فيهم زكاة، زكاة مال يعني. أقول لك أنت مديون بمليون، هات زكاة المليون. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ تؤخذ من أموالهم، اللي موجود الأموال اللي موجودة قدامك، الأموال إيه؟ الأموال اللي موجودة قدامك، مش موجودة قدامك مفيش، ما تاخدش حاجة. تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. طب الفقراء دول ينفع يكونوا كفرة غير مسلمين؟ ينفع أطلع الزكاة لجماعة نصارى؟ بص الكلام، هو الضمير عائد على مين يا جماعة في الحديث؟ أغنياء مين؟ تؤخذ من أغنياء مين؟ وحدوا وأقاموا الصلاة. الله ينور عليك، من أغنياء المسلمين اللي هم وحدوا وأقاموا الصلاة. ترد على فقراء مين؟ المسلمين. يبقى الضمير عائد على مين؟ الضمير في الحديث عائد على المسلمين، مش عائد على حد غير المسلمين. فما تجيش تقول لي الزكاة تخرج لمين؟ لغير المسلمين. لا تخرج لغير المسلمين. ينفع تخرج الزكاة على أساس أنه قال تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم؟ يعني أخذت من أغنياء قريش أردها في مسلمين قريش، ولا ينفع أردها في مسلمين المدينة؟ هو بيتكلم دلوقتي على مين؟ على أهل اليمن. أنا أخذت من أغنياء أهل اليمن المسلمين أردها على فقراء أهل اليمن المسلمين، ولا ينفع أردها على فقراء أهل البحرين المسلمين برضو؟ اليمن بس، ما ينفعش ارد لحد غير اهل اليمن. ينفع. الله ينور عليك. احنا نكفي بلدنا الاول، وبعد كده اذا فاض فائض ومفيش حد يبقى نخرج بره، يجوز. ما فيهاش الكلمه لا تعوق ذلك، لا تعوق ذلك المعنى. بقول لك المعنى عشان بعض الناس ما يفكرش ان هو ايه ترد في اغنياء اهل القريه وفقط. لا، فترد على فقرائهم. فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوق كرائم أموالهم. في رواية توق كرائم أموال الناس، فراح تاخد بقرة من 30 بقرة مثلا، تاخد بقرة من كام؟ عنده 30 بقرة، فتاخد زكاة ماله كام؟ مثلا من 30 هتاخد واحدة خلاص. ما تروحش بقى الأفخم واحدة وأنفس واحدة تقول بقول لك إيه هدي. النبي يقول له اوعى تروح تاخد أحسن حاجة عنده. ها الراجل عنده أرض زراعية وزرع، زرع موز، زرع تفاح، زرع بطاطس، زرع اللي زرعه، تروح تاخد أحسن حاجة في الزرع كله. لا، خد الوسط، خد الوسط، خد اللي يمشيك. الناس، الناس بتبقى يعني في حب كبير للأموال يا جماعة. ما تجيش عند أفخم بقرة عندي وأحسن جمل عندي وتقول لي هو ده اللي هيطلع للزكاة. وأنت أنت أي نعم عايز تطلع حاجة حلوة للفقراء، بس لا تحفو على الـ على الـ على الأغنياء. ما تاخدش، ما تحفهمش، ها ما تحفش الغني كده، لا بالراحة بالراحة. فقال له فتوقى كرائم أموالهم، الحاجة الكريمة في أموالهم ما تاخدهاش. وخد بالك فأتبعه بكلمة إيه؟ واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. يعني ممكن تاخد حضرتك حتة حلوة من الراجل وهو أنت طبعا إيه؟ أصلك أنت شرطة تنفيذية، أنت راجل حكومة. ما هو اللي بيروح يلم أموال الناس زمان ده يا جماعة كان إيه؟ كانت حكومة اللي هي الشرطة، خدت بالك؟ أيام ما كان في إسلام، يعني أيام ما كان في إسلام كان الـ في حاجة اسمها بيت مال المسلمين. بيت مال إيه؟ المسلمين. الزكاة دي كلها بتتلم وبتروح بيت مال مين؟ بتروح بيت المسلمين. مين اللي قائم عليها؟ هو الخليفة والوالي بتاع البلد، يعني خليفة المسلمين مثلا عمر بن الخطاب مثلا يعني. وجمهورية مصر العربية دي ولاية من ضمن ولاية الخلافة، حاطت عليها واحد زي سيدنا عمرو بن العاص. عمرو بن العاص هو المختص يكلف واحد ومعاه أتباع من الشرطة من الحكومة. بيقبضوا منين؟ بيقبضوا من بيت مال المسلمين. هم دول اسمهم العاملين عليها. اسمهم ايه؟ دلوقتي يجي واحد في المسجد ومحاطط الصندوق، انا بحكي لك على حاجة حصل على فكرة، طبعا مش الحمد لله مش في مسجدنا هنا، اهل ثقة واهل امانة، اشهد بذلك امام الله شهادة. يعني كان بيتكلم في مساجد تانية، يحط الصندوق ويلم من الصندوق ويطلع من الصندوق وياخد في جيبه ويقول لك والعاملين عليا. عاملين عليا، انت مش فاهم حاجة خالص على عاملين عليا. نحسبه على خير يا عم، لا نزكيه ولا نزكيه على الله. والله يا جماعة انا بقول لكم الكلام ده بيحصل. الله، واحد عامل مطبخ للخير، خدت بالك؟ مش هنا يعني، هو في الجناين. فلسه سؤال جاي لي اول امبارح، يا شيخ ينفع ياكلوا منه؟ هم بيعملوا الكفته، بيقعدوا ياكلوا من الكفته. تقول له ما ينفعش ياكلوا من الكفته، هي دي مش اموال الناس. اه يا شيخ اصلك بيقولوا لي والعاملين عليها. يا ابني ما لهاش علاقه خالص بالعاملين عليها. العاملين عليها دول موظفين عند الحكومه يا جماعه، زي اللي انا بحكي لك عنهم كده، خدت بالك؟ اسمهم مصدقين. اسمهم ايه؟ كان زمان اسمهم كده مصدقين. النبي قال صلى الله عليه وسلم أرض مصدقيكم، حديث في مسلم، أرض مصدقيكم، يعني اللي بيجي ياخد الصدقة منك الزكاة ارضيه ارضيه. فالمصدقين دول كان زمان دول موظفين بيروحوا يلموا. فطبعا عمل شاق، خلي بالك ده عمل اسمه عمل ايه؟ عمل شاق، بيلم الأموال ويروح ياخد من الزروع، ياخد ناس موظفة، ناس موظفين في مؤسسة. فالحكومة اللي هو بيت مال المسلمين مطلع لهم مرواتب، الرواتب دي اسمها والعاملين، رواتب العاملين على. هو ليه حق ياخد من بيت مال المسلمين؟ من باب ايه؟ العاملين عليه. مين اللي بيديها لهم؟ الوالي، رئيس البلد، المحافظ يا عم، فهمتني؟ هو اللي يدي لهم الاموال دي، يدي لهم الرواتب دي. لكن انا واحد طالع، في ناس بتلم فلوس وبيدبحوا وبيعملوا خير، اروح اخد منها عشان العاملين عليها؟ والله العظيم مساجد، مساجد وفي ناس بلحة والله، وياخد فلوس يحطها في جيبه ويدخلها بيته ويجيب بيها اكل وشرب، وبيحلل نفسه ان هو من العاملين عليها. عاملين عليها ازاي؟ دي اموال ناس، وانت مالكش علاقه بالعاملين عليها، انت مجرد راجل وكيل. مش قادر تقوم بالمنصب ده لله، سيبه لحد غيرك. مش قادر تقوم بيه لله، سيبه لحد غيرك. لكن تدخل في بطنك حرام، هذا الذي لا يمكن ابدا. شفنا حتى لو كان شغل، هي دي شغل الفلوس الوحيده، يعني شغالها شغال في مسجد يعني زي ما اشتغل شغلانه دي مش شغلانه لا لا دي مش شغلانه دي مش شغلانه لو جمعيه شرعيه كمؤسسه يعني جمعيه شرعيه دي مؤسسه خلاص هي كمؤسسه موظفه ناس لده ومودي لهم مرتبات تمام خلاص ماشي هي موظفه ناس للقصه ده نفس اللي انا بقوله بالظبط ان في مؤسسه وفي ليها رئيس وبيدي الناس اللي بتتعب في الموضوع ده بيديهم اموال تمام وفي حاجه بسيطه بس كمان اشوف فضيلتك قبل ما ننسى بس كنا لسه بنتكلم بنقول حكم الزكاه ان انا بناخد من اغنياء المسلمين الفقراء المسلمين طب هل الصدقه بتاخد حكم الزكاه يعني كان مره واحد بيسال بس انا ما فهمتش الاجابه بالتفصيل هل يجوز ان انا ادي صدقه مش زكاه صدقه لحد مش مسلم يعني لو مثلا ليه جار نصراني وعارف انه ممكن الصدقات الصدقه تاخد حكم الزكاه ولا لا لا لا الصدقات يمكن ينفع تدي لغير المسلمين كمان من باب تاليف القلوب. تاليف القلوب للاسلام يعني هو ممكن تالف بيها قلوب وهي هتيجي برضو من باب المؤلفه قلوبهم بس مؤلفه قلوبهم دول اللي هم اصلا دخلوا على الاسلام في المؤلفة قلوبهم كانوا في الإسلام كان الناس لسه دخل الإسلام جديد بس هم دخلوا الإسلام مش غير مسلمين يعني دخلوا الإسلام جديد فإيه يعني بين بين حتى قال الصحابي لا زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان أبغض الناس إليه فما زال يعطيني حتى إنه لأحب الناس إليه أنت شفت الكلام؟ والله الكلام ده في الصحيح يا جماعة كلام صحابي جليل يعني مش فاكر هو مين لازال رسول الله كان أبغض الناس إليه لازال يعطيني ويديله ويديله ويديله حتى إنه لأحب الناس إليه فصدق الله عز وجل والمؤلفة قلوبه تبالك الصدقة على فكرة كلمة الزكاة بتيجي يا جماعة في بعض الأحاديث بتيجي بلفظ الصدقة دي يعني هي حتى في الحديث ده في لفظ في رواية صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم يقصد بالصدقة هنا إيه؟ الزكاة خدت بالك أنت؟ بيقصد بها الزكاة فخذ منهم وتوقى كرائم أموال الناس يا ساعة كم يا جماعة؟ ساعة كم؟ سبعة ونص طب خلاص احنا نخلي الحديث بتاع أمرت أن أقاتل الناس ده نخليه الجمعة إن شاء الله ماتش قال وتوقى كرائم أموال الناس آخر جملة قالها في الحديث إياك ودعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب معنى كده إن في أصلا حجاب عموما بس لدعوة المظلوم ما فيش حجاب يعني في بين الله وبين الناس حجاب ما قال له إيه إن دعوة الدعوة دي ما فيش بينها وبين الله حجاب معنى كده إن في غيرها في حجاب لا لا بس دي يعني عايز اقول لك ان هي بتوصل سريعا ده معنى وفي معنى تاني لو فكرت فيه كويس عندنا حديث ابي هريره في صحيح الامام مسلم صلى على الرسول اعتقد ان هو حديث ابي هريره عشان ما ابقاش كذاب على النبي بس هو في صحيح الامام مسلم ده بنسبه 100% قال صلى الله عليه واله وسلم ما من مسلم يدعو بدعوه إلا كان له بها إحدى ثلاث إما أن يستجيب الله له في الدنيا وإما أن يدخرها له في الآخرة وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها خدت بالك من الكلام فلما يبقى في دعوة أنا ممكن أدعيها وما تستجبش في اتنين من الثلاثة أنهم مش هستجاب هي ربنا هيدخرها في الآخرة يعني مش هتستجاب لك في الدنيا أو يصرف عنك من السوء مثلها يعني يصرف عنك من السوء مثلها يعني صلى الله عليه وسلم ماشي بعربية هتعمل حادثة الموتور هيضيع هتغرم مثلا 20,000 جنيه في الموتور اللي ضاع ده فيقوم ربنا صارف عنك بالدعوة دي الحادثة بتاعة الموتور دي فتسلم انت حسيت بحاجة؟ انت ما حسيتش بأي حاجة خالص هيجي مثلا نسأل الله العافية لأبناء المسلمين جاي لابنك كان جاي لابنك فيروس معين وهتصرف عليه دم قلبك وهتبيع الكلية بتاعتك عشان تعالجه ها؟ بالدعوة انت عم تدعي ربنا دي ان هو استجاب لك في الدنيا ما استجابهاش في مقابل ان هو يصرف عن ابنك الفيروس ده حسيت بحاجه انت او يصرف عنه من السوء مثله مثل الدعاء ده فلذلك الصحابه في اخر الحديث قالوا ايه يا رسول الله اذا نكسر نكتر الدعاء قال الله اكثر الله ايه مش اكبر مش بالباء بالثاء قال الله اكثر يعني عطاء الله أكثر. خدت بالك أنت مهما دعيت. ده في حديث أبي ذر اللي هو رواه مسلم في صحيحه في آخر الحديث قال إيه؟ يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. الإبرة المخيط له إبرة دخلت البحر طلعت من البحر نقصت إيه؟ أقول لك لو إن الأولين والآخرين والإنس والجن كلهم وقفوا في صعيد واحد يعني في أرض واحدة وكل واحد بقى تخيل أنت ربنا بيقول لك شوف إحنا ساعات بيبقى واثقين في مصباح علاء الدين أكتر من من ثقتنا في ربنا صح؟ يعني مثلا لو جالك مصباح علاء الدين وحقيقة مثلا حقيقة وقال لك ادعك المصباح ده وطلع لك العفريت ده وقال لك ادعي يعني قول ثلاث أمنيات انت هتتحقق لك خدت بالك؟ وانت بقى ساعتها هتقول ايه؟ بالله هتقول ايه ساعتها؟ هتفكر تقول ايه؟ الثلاثة دول عايزهم ايه؟ انا عايز ابقى رقم واحد اغنى واحد في الكون صح ولا غلط؟ دي رقم واحد عند الناس كلها صح؟ لان المال ده هو اللي هيجيب لك كل حاجه بعد كده هو اللي هيجيب لك العقارات هو اللي هيجيب لك حب الناس نفسها الناس بتحب الناس اللي يعني بتسعد بالناس الاغنياء اللي هم بينفقوا عليهم يعني فبيحبوه كل حاجه هتيجي بعد كده بعد المال وتاني حاجه وتالت حاجه دي مش هتبقى فلك ان تتخيل ان دعوتك مثلا امام الله في صعيد واحد ان الاولين والاخرين كلهم واقفين والجن والانس وكلهم بيرفعوا ايديهم وكلهم بيسالوا ربنا ان انا ابقى معايا كنوز كنوز قد كنوز الدنيا كلها ذهب وربنا قال لهم كل واحد فيكم دعا بالدعوه دي هي هي هديها له في الاخر خالص كل الكنوز دي ليك ملك الدنيا كله كل ده في الاخر قال لك ايه لم ينقص من ملكي الا ايه كما ادخل المخيط البحر يعني ولا حاجه معايا ولا حاجه خدت بالك انت يعني ولا حاجه بجد ولا حاجه على الحقيقة ولا حاجة فأنت أنت دعيت ربنا سبحانه وتعالى ما استجابش الدعاء فيحتمل يكون في حاجتين من الحديث حصلت إما أنصرف عني من السوء مثلها أو ربنا ادخرها لي في الآخرة حتى يتمنى أهل البلاء في الآخرة أو أهل هذا الدعاء أن هو ربنا ما كانش استجاب منهم ولا دعاء واحد في الدنيا من كتر الخير اللي هم شافوه فين اللي شافوه في الآخرة تقولك فهل يحتمل قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس بينها وبين الله حجاب إن هي مش هتخش معنا في الحديث ده طبعا وصلت كلام وصل نعم هقول لحضرتك وصلت لأنا عايز أوصله يعني أنت ممكن تدعي دعوة فتخش في الشقين اللي أنا قلت عليهم فربنا ما يستجبهاش ليها مخرجين تاني لكن دعوة المظلوم بقى لا مش هتخش في الاثنين دول هتستجاب فده معنى قوله ايه ليس بينها وبين الله حجاب في حديث في حياته اللي هو يتصارع القدر والدعاء هل ده برضو يشمل صح صححه العلامة الألباني في هذا الحديث ان الدعاء يرد القضاء ليس يرد القضاء الا الدعاء في حديث كده ليس يرد القضاء الا الدعاء او فعلا ثبت والله اعلم ثبت ولا ثبت دي كلمه غلط مننا لا ادري هو ثبت ولا ما ثبتش بس انا قرات هذا الاثر يعني ان سيدنا عمر كان يدعو الله عز وجل اللهم ان كنت كاتبي من الاشقياء في الاخره فامحوها واكتبني من السعداء ثم يتلو قول الله عز وجل يمحو الله ما يشاء يعني ممكن ربنا يكون كاتبك من أهل النار ويمسحها ويكتبك من أهل الجنة وصل الأثر ده يبقى اللي رد القضاء الدعاء فلذلك نكسر يا جماعة الله أكثر اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا